الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما سمعت وفي الأرض، الحمد لله على ما أرسلت، الحمد لله على ما أرسلت، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكر الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر إبراهيم حجة الله سبحانه وتعالى على الناس في دعوة إبراهيم عليه السلام، قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. يعني كان الجواب اللي عند هؤلاء يا اقتلوه أو احرقوه، وبالفعل قضوا ينفذوا قتل إبراهيم عليه السلام وحرق إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن الجواب على الحجة كان التهديد، ودي نقطة مضطردة مع في قصة الأنبياء. يعني النقطة دي مستمرة، إن مواجهة الحجة تحتاج إلى حجة. دايما بيقولوا إيه؟ الفكر يحتاج إلى فكر، الكلمة تواجه بالكلمة، القوة تواجه بالقوة. يعني ما أخذ بالقوة لا يسترد بالكلمة، وما أخذ بالكلمة لا يسترد بالقوة. الحجة تحتاج إلى حجة. هنا قصة سيدنا إبراهيم وقصة جميع الأنبياء، واحد بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى وبيبين دلائل قدرة الله ودلائل وحدانية الله ودلائل ألوهية الله. فكان رد الناس على هذا الكلام إيه؟ اللي هم اللي مش عاجبهم الكلام، قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. النقطة التخويف نقطة من أعظم النقاط اللي ربنا سبحانه وتعالى عالجها في القرآن، وواضحة جدا في قصة سيدنا موسى عليه السلام، وواضحة في تحذير الله سبحانه وتعالى للناس عن الشيطان. قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى يقول يخوف أولياءه، يعني يخوف الناس من أهل الإيمان بأوليائه. يعني الشيطان بيجد الناس المؤمنين اللي إيمانهم بيتقربوا بيه الله سبحانه وتعالى يقول لهم: خذوا بالكم، ده أنتم ممكن يحصل فيكم كذا وكذا وكذا. أو يخوف أولياءه، يعني الشيطان بيخوف فقط من تولاه، يعني بيخوف الكفار والمنافقين. لله ليس له سلطان على الذين آمنوا، إنما بيخوف الكفار والمنافقين بإيه؟ بأشياء فيجعلهم ينساقون لهواه أو لإرادته. فكان مدخل الشيطان للناس الخوف. عشان كده ربنا ليه؟ فلا تخافوهم وخافون. قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال عن اللي بيشتغلوا يبقى الناس أولياء الشيطان اللي الشيطان استحوذ عليهم هم خايفين من حاجات هو بيخوفهم منهم، وهم بيخوفوا الناس المؤمنين حتى يكونوا مثلهم أبع لإيه؟ لإرادة الشيطان. ربنا سبحانه قال على أهل الإيمان: قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فقال إن أهل الدين المفروض إن هم بيعملوا إيه؟ يخافوا ربنا فقط، ما لا يخافون إلا من الله. لذلك من كلمات الجميلة اللي يعني قالها ابن خلدون: إن ما فسد الناس إلا لما فسد السلاطين والحكام، وما فسد الحكام إلا لما فسد العلماء. يقول لك ليه اشمعنا العلماء؟ هو يقصد هم علماء الدين. ليه علماء الدين؟ ليه اختاروا من جميع الخلق؟ لأن هم دول سبب الفساد. قال لك أن هؤلاء ينبغي عليهم ألا يخافوا إلا الله. فلما قل خوف الله في قلوبهم خافوا من غير الله، فأصبحوا إيه؟ متلاعب بهم فضاع الدين. ان دايما الناس بتخاف من السلطان، لكن مين الذي لا يهاب السلطان؟ الذي يهاب الله. الشيطان بيعمل ايه بقى؟ عشان يخوف الناس من غير الله، يخوف الناس على اشياء متوهمه دايما. واللي اتبع الشيطان يخوفوا اهل الايمان كذلك. ربنا حذر من الاثنين، حذر قال الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا، وقال انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. فنهى الناس ان تخاف الا من الله، قال لك ان اسم توحيد الخوف، ان العبوديه انك لا تخاف الا الله. الشيطان خدوا بالكم يخوف اتباعه في الباطن، لكن يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. قال اني جاد لكم من الناس فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه. يعني هو في وسط البتاع قال له ما تخافش انا مشجعك، ده انا وراك، ده انا هعمل لك كل حاجه. ولما يحصل مواجهه، لما تيجي الملائكه تاخد روحه ما تلاقيهوش، لما يجي يوم الحساب ما تلاقيهوش، لما يجي في وقت النصره ما تلاقيهوش. لذلك الله سبحانه وتعالى امن اولياءه، قال يا جماعه ما تخافوش الا مني، لا احد يملك لك نفع ولا ضر. وكانت هذه حجه ابراهيم على قومه. سيدنا ابراهيم تخيلوا بقى واقف قدام ناس، كل الناس بتعبد اصنام وسيدنا ابراهيم لوحده. يعني الحمد لله ان احنا مسلمين وتولدنا مسلمين، واختلافات المسلمين مع بعضهم البعض اختلافات ايه؟ اختلافات بسيطه. لكن سيدنا ابراهيم ما كانش اختلافات بسيطه، ده اختلافات ايه؟ واحد بيعبد صنم، واحد بيعبد صنم، واحد بيعتقد في صنم. فطبعا مساله كبيره جدا. سيدنا ابراهيم راح يكلمه عن ربنا فبيقولوا احنا انت مش عارف انت هنعمل فيك ايه؟ ما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه. قالوا له، قالوا البعض كده الراجل ده يتجاب ميت مش حي. او حرقوه. سيدنا ابراهيم معاه جيش، معاه دفاع، معاه صحبه، معاه حد يدافع عنه؟ لا، لوحده. لكن الله يتولاه. قال فأنجاه الله من النار. يبقى مين اللي نجى إبراهيم؟ الله سبحانه وتعالى. ابن كثير بيقول مخبرا عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ودفعهم الحق بالباطل، أنهم ما كان لهم جواب بعدما قالت إبراهيم دين مستملة على الهدى والبيان إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. عارفين لما بيجي النبي يتكلم بالحجة يقول لك إيه؟ قالوا لأجعلنك من المرجومين، قالوا لأجعلنك من المخرجين لوط، قالوا لأجعلنك من المسجودين لموسى عليه السلام. على طول بتتحول المعركة من معركة حجة وبيان وقوة عقيدة ودلالات إلى إيه؟ إلى لازم يموت، لازم يتسجن، لازم يخرج، لازم يتنفى، لازم يعذب، إلى معركة مادية. أما هو ما تواجه الحجة بالحجة. قال إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه ذلك لأنهم قام عليهم البرهان. خذوا بالكم أن مسألة أن مواجهة الحجة بالقوة أيضا موجودة مشروعة. يعني يعني يعني مسألة أن يعني هذه ليست سنة فقط للباطل، إنما هي سنة من سنن المعاملات الحياتية. إن أحيانا بيواجه الفساد بالقوة حتى وإن كان الفساد كلام قرعا، زي ما بيعاقب مثلا إيه أهل المقالات الباطلة وأهل البدع الظاهرة. أحيانا هو كمان يردع عن إيه؟ عن نشر فساده. هذه هذا من دفع الله ناس بعضهم البعض. لكن مع الأنبياء الدنيا واضحة جدا، ان النبي بيتكلم في مسألة في غاية الوضوح، بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى خالق الكون، بيتكلم في حجة ظاهرة في غاية الوضوح. وتفاجأ انها سنة مضطردة، ان ما بيلحقوش حتى يتكلموا، يعني ما فيش واجد حجة بحجة. وكما لا يخفى ان اهل الحق يواجهون الحجة بالحجة، فاذا رفض اهل الحجة الحجة فبيكون هم دايما اهل الباطل اللي بيقرروا ان هم يعملوا ليه؟ انه يختار مواجهة القوة المادية بقوة مادية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث الناس دعاء إلى الله. طيب في ناس رفضوا، قال لي طب خلاص سيبني خلي بيني وبين الناس ان انا اعمل ايه، ان انا ادعو الناس الى الله، اللي عايز يدخل في دين الله يدخل، فيقولوا لا. فشرع الله سبحانه وتعالى الجهاد ليه؟ لمواجهة هؤلاء الذين يمتنعون او يمنعون ان ينشر كلام الله في ربوع الارض. ليه؟ لان الارض لله. انت مين انت يا باشا عشان تمنع ان الله يعبد في الارض؟ يعني من هذا الشخصية اللي شايف نفسه قوي بقدر كبير من القوة ان هو يمنع ان الله خالق السماوات والارض يعبد ويوحد في الارض؟ يعني مش كفاية ان الله سبحانه وتعالى من كرمه ومنه وامهاله ان هو يصفر على عباده ان ده فلان يعبد بوزة وفلان يعبد صليب وفلان يعبد صار وفلان يعصي وفلان يفجر في ارض الله، كمان يمنع ان يعبد ويوحد الله في الارض؟ ده كبر كبير قوي. لذلك أمر أهل الإيمان بمنع من يمنع دعوة الله سبحانه وتعالى، وإلا فلو دعا الناس إلى الله ثم دخل من أراد في دين الله خلاص هيبقى ليه الحروب تقوم عند المسلمين، أما في غير المسلمين فالحروب قائمة، حكم قائمة لأجل سلطة، لأجل ثروات، لأجل علو في الدنيا، لأجل نهب أشياء معينة، ستظل الحروب قائمة. هنا مع سيدنا إبراهيم هم كانوا يدهم إيه؟ قالوا اقتلوه أو حرقوه. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ هل فأنجاه الله. طب هم كان مش ممكن ربنا بدل ما هم أرادوا يقتلوا إبراهيم كان ممكن يقتلهم؟ يعني مش كان ممكن تنزل صواعق من السماء تأخذ الناس دية وتمشي؟ وده حصل في أكوان. مش كان ممكن ينزل عليهم نار تلتهمهم؟ طب هم عايزين يحرقوا إبراهيم. طب كان ممكن ببساطة خالص إيه؟ لكن الله لا يعجل لعجلة أحد. يعني البشر هيفضلوا كده؟ الله لا يعجل لأحد. مع ان ده سيدنا ابراهيم عليه السلام كان رد اللي كان النص القراني كان كلام ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ قال فانجاه الله. بس كده. يعني هو ربنا بس اراد انه يقول له انا معاك كمل في الدعوه. طب هم خلاص انت اديت ما عليك. هم لما يستوجبوا العقاب يعاقبهم الله. يستوجبوا العقاب مش بس بان هم رفضوا دعوتك، لا عادي ممكن يرفضوا دعوتك وربنا يمهلهم. يعني ممكن هؤلاء لم يهلكوا الا عندما جاءت اجلهم في غايه الليل طبيعيه. طب ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينتقم لابراهيم عليه السلام لانهم ايه قرروا ان هم يقتلوه او يحرقوه، يقولوا انهم بنوا لابراهيم بنيان عظيم حتى ان الطير كان يمر فيه فيحترق، عملوا محلقه كبيره. ما حد مش عارفين يقربوا من المحلقه، رموا ابراهيم بالمنجنيق. يعني عملوه هو القذيفة ورموه عشان ينزل جوه النار عشان محدش عارف يقرب من الفرن اللي هم بنينه، فرن كبير قوي. وكان روى ابن يعني روى عن ابن عباس انه لما ألقى إبراهيم في النار ارتجت الارض، قالت يا ربي إبراهيم، ونادت السماء يا ربي إبراهيم ائذن لنا في ان ينزل المطر لا ينزل الا باذني. في السماء بتقول لها طب انزل مطر اطفي النار، ابراهيم بيطير في الهواء نازل على النار، والارض بتستاذن ان الارض تخسف في هذا الفرن قبل ما يسقط ابراهيم في الايه. ونادت الملائكه يا رب ابراهيم فقال ان استعان بكم فاعينوني، قال لهم لو طلب منكم حاجه اعملوها. فقال إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل. فقال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول لك لم تكن النار بردا وسلاما على أحد. النار لا عمرها كانت برد ولا عمرها كانت سلام. النار كانت دايما إيه؟ حر. هو في نار برد؟ يعني انت الناس من شدة الحر يقول لك افتح التكييف على أعلى درجة وحطني قدامه كده. حر شديد، النار حر، والنار هلاك، النار بتاكل اي حاجه. حط في النار كده اي حاجه مش هتلاقيها موجود. عذاب يعذب الله به عباده. فالله سبحانه وتعالى ما قالش للسماء اخسفي نزلي مطر تطفئي النار، ولا قال الارض انخسفي، ولا قال الملائكه هدوم السماء قبل ما ينزل على النار. قال لهم ان استعان بكم فاعلون. فقال ابراهيم حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله لي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فحلقت القيود وخرج ابراهيم يدعي لابراهيم. سيدنا ابراهيم نجاه الله، خرج منهم بيقول لهم ايه ده انتوا مش عبدوا ربنا بقى؟ عارف هيجلطهم. قالوا انت مش خايف؟ قال كيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم. قال لهم انا خاف؟ انتوا تخافوا لكن انا خاف ازاي؟ انا معايا ربنا، انتوا معاكم مين؟ النار الحواء جوه اهي، لو قربتوا منها هتحرقكم. لم يكن ابراهيم عليه السلام ساحرا، انما كان نبيا مرسلا. قال فانجاه الله من النار، ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين. حشد في جمع احطاب عظيمه مده طويله، حوطوا حولها واضرموا فيها النار، ودفع لها لهب الى عنان السماء، لم توقد نار قط اعظم منها. ثم عمدوا الى ابراهيم فكتفوه والقوه في كفه المنجنيق، ثم قذفوا به فيها. قال فسلمه الله منها بان جعلها بردا وسلاما عليه، ان في ذلك لايات لقوم مؤمنين. وخرج ابراهيم يقول وقال انما اتخذت من دون الله اوثانا. قال لهم انتوا بتعبدوا اوثان؟ انتوا بتعبدوا اصنام؟ انتوا بتعبدوا صور ومسمينها الهه؟ هو انت معنى انك انت سميتها اله ان هي بقت اله؟ ده صور، ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم. قال لهم دي اسماء، انت بتطلق عليها اسماء مش حقيقيه، هذه ليست الحقائق. قال وقال انما اتخذت من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا. يقول القوم مقاطعا وموبخا على سوء صنعهم في بلد اوثان، انما اتخذت هذه الاوثان. مساله يعني ايه قضيه من القضايا المهمه جدا علاش ابراهيم في هذه الايه قضيه موده بينكم في الحياه الدنيا. يعني ايه موده بينكم؟ يعني واحد بيعبد حاجه علشان القعده كده، اجتماع الناس كده، الجو العام كده، يعني مفيش عقيده. يعني هو مش بيعمل عشان يختار ده، ولما يفعل ذلك اختيارا، انما فعل ذلك موده بينكم. بيتود مع صاحبه، فصاحبه جاي يعبد الاوثان، قال له تعالى معايا، قال له يلا معاك. عارفين الغفله المتناهيه؟ قال انما اتخذت من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا. قال لهم وانتوا بتعبدوا علشان قعده، عشان اجتمعتوا عليها في تفاوض اجتماعي، عشان علاقاتكم ببعض تفضل حلوه، وانت مش عايز تخالف فلان، ومش عايز فلان يزعل منك، ومش عايز فلان ما يقولش عليك يقول عليك كلمه ما تعجبكش، فتروح تعبد اوثان. قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا. قال موده بينكم على انه مفعول لكم، يعني انما اتخاذكم هذا يحصل لكم الموده في الدنيا. تحصل الموده بايه؟ بعد المخالفه. ايه الطيار العام كده؟ فانا ماشي مع الطيار العام وخلاص. قال ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ايهم الموده دي مش هتدوم؟ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الى المتقين. قال لهم يوم القيامه هتفكروا ان المواد دي تحولت الى عداوه. يبقى انتم عبدتم غير الله سبحانه وتعالى في الدنيا علشان الموده، والموده ما دامتش يبقى كان لازمتها ايه؟ وما نفعتش في الدنيا يبقى كان لازمتها ايه؟ كان ينبغي عليكم ان تفكروا وان تريد وان تحرروا الاراده. انك تحرر ارادتك انت عايز ايه؟ وانك تحرر دماغك انت بتفكر ازاي؟ وانك تحرر مجهودك انت بتشتغل ليه؟ قال يكفو بعضكم ببعض أي تتجاهدون ما كان بينكم ويلعن بعضكم بعضا أي يلعن الأتباع المتبوعين والمتبوعون الأتباع. كلما دخلت أمة لحنت أختها. إن النار يجي فوق داخل وبعد كده يقولش كده إيه ده؟ شدوا اللي كنتوا بتقولوا لنا نعمل كذا؟ يقول له إحنا يا أخي الله يلعنك. يقول له يا أخي الله يلعنك أنت. لعنت أختها أمة تلعن أمة. اتدرجوا فيها جميعا. تكون الأمة الأولى للآخرة وتكون الآخرة للأولى. كل الكلام هناك ايه؟ لعنات. لعنات وخزلان. قال الله سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. قال ثم يوم القيامة يكفو بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من نصر. يعني طيب اللي انت روحت معاه عشان تعبدوا المعبود بتاعكم من دون الله نصيت؟ طب المعبود نصيت؟ طب الصحبة نصيتك؟ طب على مخالفة المجتمع نصيتك؟ تتفاجأ ان ربنا سبحانه بيقول لك انا هحاسبك لوحدك. ليه هحاسبك لوحدك؟ لاني خلقتك لوحدك، لاني بعاملك لوحدك، لاني ارزقك لوحدك، لاني اعطيك لوحدك، لاني اهديك وحدك. يعني مش حد مفيش الناس ما بتهداش بالجماعة. مفيش حد هيجي كده يفاجئ ان هو يقول لك ايه اصلا اخدت ضمن اللي بياخده. لا لا لا لا، انت اخدت لان الله اراد لك ان تاخذ، لانه اعطاك وحدك وهداك وحدك ورزقك وحدك وسيحاسبك وحدك. قال ومأواكم النار. قال وما لكم من ناصرين اي نصيركم ورجعكم بعد عمسات القيامة الى النار. وما لكم من ناصر ينصركم ولا ينقذكم من عذاب الله وهذا حال الكافرين. فاما المؤمنون فبخلاف ذلك. عارفين مين اللي امن سيدنا ابراهيم؟ مين اللي امن مع سيدنا ابراهيم؟ قال فامن له لوط. يعني مين اللي استجاب لهذه الكلمات؟ اللي استجاب لهذه الكلمات رجل اصبح نبي. سيدنا ابراهيم طلع يقول لهم طلع من النار، ربنا نجاه من النار، طلع من النار يقول لهم ايه؟ يقول لهم انما اتخذتم من دون الله اوثانا. خدتوها ليه؟ ده بيكلمهم في هما بيعملوا ايه؟ وبيكلمهم في الدافع، مواد بينكم في الحياه الدنيا. قال لهم انتوا بتعملوا كده عشان الدافع عندكم ان انتوا تفضلوا متماسكين وتفضل علاقتكم بعض كويسه وتفضل انتوا بينكم وبعض الموده. الموده اظهار المحبه، والمحبة بتزول او بتقل بالمخالفات. لما يكون انت بينك وبين حد علاقة طيبة فبتحبش تخالف، كل ما تخالفه بتيجي يحصل ايه؟ يقول لك ده الراجل قاعد يتخانق معاه لحد ما ايه؟ طلقها. مع ان ربنا جعل بينهم ايه؟ مودة ورحمة. لكن المودة بدأت تقل وزالت بايه؟ بكثرة النزاعات والمخالفات. الانسان لما بيكون بينه وبين حد علاقه طيبه بيبقى قليل المخالفه معه. يقول لك يبقى الراجل موافق، يعني يبقى بينهم بعض ايه؟ كثير من الموافقات. توافقوا على اشياء كثيره، ما بيحبش يخالفه. يقول لك فلان ما رضيتش اتكلم عشان ما خالفوش. ليه؟ حفظا على الموده. الحب مجراعه وداد لحظه. الراجل بيحافظ عن، بقول لهم هو انتوا بتعبدوا من دون الله موده؟ يعني انتوا رايحين تعبدوا اوثان عشان الموده؟ عشان العلاقات اللي بينكم وبين قومكم؟ موده بينكم في الحياه الدنيا؟ طب ما دي موده مش انتوهم. ثم يوم القيامه يكفو بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من نصير. قال تعالى فآمن له لوط. يعني اللي اقتنع بالكلام ده واللي اقتنع بهذا الدافع والذي ذكره ابراهيم عليه السلام كان لوط عليه السلام سر في الوحي، سر يعلم السر في السماوات والارض، اسرار النفوس، اسرار السماوات، اسرار الارض، اسرار العلاقات، اسرار الغيب. سر ان هذه الكلمات صرفت سر في قلب لوط عليه السلام. فآمن لوط عليه السلام. قل قولي هذا استغفر الله.